عطشان يا لجيتك ماي القيبة طالت يهواي نجمة واشوفك بسماي ياهو اللي يوصينا إلك إلك بشتاق لك الدنيا بدما بدلك تمشي الدار بدمعي يرسم يا وليلي يوصلك يا وليلي يوصلك إلك إلك مشتاق لك الدنيا بدما بدلك تمشي الدار بدمعي يرسم يا وليلي يوصلك يا وليلي يوصلك وامت عيوني لتنين لك شوف وضعي موزين القلب صاير نوصين بسمعي